قوله رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. الاستطاعة التي بمعنى القدرة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، ولعل كلمة نحو مقحمة، أي من التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، أي لا يستطيع أن يفعل ويعمل إلا من وفقه الله وأقدره على الفعل، لأن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات التي هي فعل العبد وفي مقدوره، فهي قبل الفعل، يجب أن توجد قبل الفعل حتى يتعلق به الخطاب، لأنها مناط الخطاب. الخطاب إنما يتعلق لمن به هذه الاستطاعة، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المراد بهذا الوسع وبهذه الاستطاعة والقدرة هي التي يملكها العبد ويتصف بها، سواء فعل أو لم يفعل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة تؤدي مؤدا واحد، يقال فلان مستطيع ولديه طاقة وعنده قدرة والوسع، المعنى واحد. تنقسم الاستطاعة إلى قسمين، هذا البحث مهم وموسع فيه، ينبغي الرجوع إلى مجموع الفتاوي في المجلد الثامن بدءا من صفحة 129 إلى صفحة تقريبا 480، وتوسع فيه شيخ الإسلام كثير وأزال كثيرا من الشبهات، كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هو قول عامة أهل السنة، أي تقسيم الاستطاعة إلى قسمين قول عامة أهل السنة، وهو القول الوسط بين قول القدرية وقول بعض المنتسبين إلى أهل السنة. قالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، يريدون بهذا القدرة التي تدخل في مقدور العبد، كأنهم لم يتصوروا إلا هذه القدرة، القدرة المادية التي يملكها العبد. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل، أي القدرة التي يعنون القدرة التي بمعنى التوفيق. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، القدرة التي يملكها ويتصرف فيها وهي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله، لا يظهر لي معنى قد هنا، وهذه تكون قبله، والله أعلم، هذا الذي يظهر قد في هذا السياق تدل على التقليد، ولكن الواقع أنها تكون قبله مطلقا، وهذه القدرة تكون قبل الفعل، لا يتعلق الخطاب إلا مع وجود هذه القدرة، لا يجب أن تكون معه. يحتمل أنه عند مباشرة الفعل تكون موجودة هذا الغالب، وقد تكون معدومة، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. القدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، هذه التي لا يملكها العبد وهي التوفيق، أي لا يفعل إلا من وفقه الله وأقدره على الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فقد تتقدم، أي تتقدم الأفعال، قد هناك التي قبلها قد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. المراد بالاستطاعة هنا وجود الزاد والراحلة مثلا، كما جاء التفسير وإن كان في الحديث ما قال. الاستطاعة وجود الزاد والراحلة، ثم بعد ذلك تأتي الاستطاعة الثانية التي هي التوفيق. والخطاب تعلق والحج وجب لوجود هذه الاستطاعة، أي بوجود المال بوجود الزاد والراحلة، أن يكون لديه مصاريف وأن يكون لديه ما يوصله إلى مكة، أو القدرة على المشي إذا كان قريب الدار. بهذا يجب الحج. وهل كل من وجب عليه الحج وملك هذه الاستطاعة يقدر أن يحج ويفعل؟ لا، لا بد من الاستطاعة الأخرى التي هي معنى التوفيق، أي لا يفعل الخير إلا من أعانه الله على ذلك وجعله يفعل. هذا هو المراد بالاستطاعة الثانية. فأوجب الحج على المستطيع، بعد ذلك إن وفقه الله حج وإلا لم يحج. ولكن يتعلق الحكم من حيث المؤاخذة ومن حيث الثواب إن فعل على هذه الاستطاعة. فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. هذا كلام فاسد، ولا يعاقب أحد على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام، وإنما يجب الحج على من لديه هذه الاستطاعة المادية التي هي في هذا المثال الزاد والراحلة. ولو كان لا يجب الحج إلا على من حج بالفعل، وهذا كلام بطلانه واضح. وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، من هذه الاستطاعة التي يملكها العبد، لذلك أمر بها، لكونه يستطيع أن يقوم بها أمر بهذه بالتقوى، لأنه يستطيع أن يتقي الله تعالى، أي أن يترك المحرمات ويمتثل المأمورات. لديه استطاعة على هذا، لم يكن مجبورا على فعل أو على ترك. ما يأتي بعد ذلك من توفيق الله تعالى للعمل أو من الخذلان حيث لا يعمل، هذه الاستطاعة الثانية. فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فالناس تتفاوت في الاستطاعة، منهم من يستطيع أن يفعل كثيرا، ومنهم من يستطيع أن يفعل قليلا على حسب ما لديه من الاستعداد المادي لأن التقوى وإن كان في الأصل التقوى ها هنا، ولكن الآثار ما يمليه ذلك الذي في الضمير هو الذي تتفاوت فيه أفعال العباد بحسب ما في قلبه من التقوى. ومن لم يتق الله تعالى لم يستطع التقوى، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، وهذا كالقول الذي قبله باطل. ولم يعاقب من لم يتق، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة. فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، وهذا كالقول الذي قبله باطل. ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد هنا استطاعة الأسباب والآلات، أن يملك ما يطعم به 60 مسكينا. ولذلك إذا لم يستطع هذا يعدل إلى ما بعده. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول. ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة العبد، حقيقة قدرة الفعل بتوفيق الله تعالى، ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين وفعلا غير مستطيعين بهذا المعنى. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقدان المال، أي الاستطاعة المادية التي يملكونها. وأما الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل بتوفيق الله تعالى، هذه غير موجودة لديهم. ولو ملكوا أو وفقوا إلى هذه الاستطاعة لخرجوا وجاهدوا على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل. وحيث كذبهم دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقدان المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، رفع الحرج عن هؤلاء، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وجود الغنى، وجود الأسباب المادية هي المراد بالاستطاعة هنا. وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب. ومن ذلك قوله تعالى لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع القيام. المراد الاستطاعة التي يملكها المصلي وهو الوقوف، وإن عجز القعود، وإن عجز فعلى جنب. وإنما نفى استطاعة الفعل معها، هكذا تختلف معنى الاستطاعتين، استطاعة يملكها العبد ويتعلق الحكم على تلك الاستطاعة، واستطاعة بمعنى التوفيق التي لا يتم الفعل إلا بها، ولكن هذه الاستطاعة لا يملكها العبد وإنما هي بتوفيق الله تعالى. والمسألة طويلة الذيل، لابد من الرجوع إلى المرجع الذي ذكرنا. نعم. وأما ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة